بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فإن كتاب التوحيد لشيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب من الكتب الجليلة القيمة التي نفع الله بها خلقا لا يحصون كثرة، وأحيا به قلوبا كانت مدفونة تحت أنقاض الشرك. فقد وضح فيه رحمه الله تعالى التوحيد الذي أوجبه الله على عباده وخلقهم لأجله، وذكر فيه ما ينافي التوحيد من الشرك الأكبر أو ينافي كماله الواجب من الشرك الأصغر والبدع. ولأهمية هذا الكتاب فقد اعتنى به شرحا وتعليقا غير واحد من الأئمة الأعلام من أبناء الشيخ وأحفاده وأتباعه. ومن آخر هذه الشروح شرح لسماحة الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز الذي يسر تسجيلات الشريط الإسلامي بالرياض أن تقدمه مسجلا على الشفا هدية لطلبة العلم خاصة ولمستمعيها كافة، سائلة المولى عز وجل أن ينفع به وأن يجزي مؤلف الكتاب الإمام المجدد وشارحه سماحة الشيخ الوالد خير الجزاء، وأن يجعل هذا العمل في موازين أعمالهما، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يفيد كل من ساهم في إخراج هذا العمل، إنه سميع مجيب. والآن مع الشريط الخامس من شرح كتاب التوحيد. السحر في التوحيد وما يتعاطى السحرة من طغد ومن أدية ومن نفس العقد ومن غير ذلك ما يتعاطاه الضبغة لغن يسمى سحرا، يسمى سحرا لأنه يتعاطونه بطرق حقيقة، ولهذا قيل سحر. والسحر هو ما يسحر الناس ويغير شعورهم بأي نوع كان، لكنها غالبة عادية فبهذا غير السحر. ويقال لآخر الليل سحر لأنه في آخر الليل عند حاجة الناس، ويقال لفئة السحر لأنها في داخل البر في داخل الجو الرقية. والسحر عقد ورقى يفعله السحرة وينفقون في عقدهم وأشياء معردية يجمعونها وأشياء يلقونها عن الجيد والشياطين حتى يغفلوها في من يريدون، وهو ينكر ومشكل لأن هل توصل إلى بحلمة الشياطين والتقرب إليهم وعبادتهم من دون الله. قال جل وعلا: ومن يعلم من عدل حتى يقول إنما علمت فلا تكفر، إلا على أن تعلمه إياه يدركه. قال: ولقد علموا من اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. اشتراه الحسابة، يقول الله سبحانه: ولقد علموا لمن اشتراه حسابه وفعل ما له عند الله من خلاق من الحمد والمقبول. هل يدل على تحريمه وإنكاره وأنه من المنكرات التي يجب تركها؟ قال: يعلم لو أن أرآه نفسه لما هو من ذكر لو كانوا يعلمون. فدل على أنه ضد الإيمان وضد التقوى، والسحر ضد الإيمان وضد التقوى، ومن أحاوره واستعمله ليس له عند الله من خلاق. ولهذا قال أهل الحلم أنه يكفر أنه ضلال وكفر لأن لا يتوصل إليه إلا العباد الجن والشياطين. قال بعضهم يستفصل فما كان مما يتعلق بالجن وعباد الشياطين كان لنقول بالله، ما كان من أدية تبر ليس فيها تعلق بالشياطين ولا إله كلهم فهو من المحرمات والمنكرات التي فيها ظلم العباد والتعدي عليه، فإنه لا يتعاطى من أشياء تسجد الرأس وتعيب العقل. فما كان من طريق عباد الشياطين وقبض الله إياه وجعله الجن من أولياء فهذا كله أكبر وشرك أكبر. وكما ما كان من تعاطي عن الأدوية التي أعطيناها لإفساد العقول وتغيير العقول هذا من الكبائر ومن دون الحباب. قال تعالى: لم ترى إلى الشياطين الكتاب يوم الجديد والطاغوت فأين ذاك اليهود؟ أخبره الله تعالى سبحانه أن أنه يؤمن بالجد والطاروت. الجد قال أعوذ بالسحر والطاروت الشيطان. قال إن كلها جد يسير لا خير فيه. كل شيء لا خير فيه كالنجسة كالسحر والصنم وكل شيء لا خير فيه. والطاروت يكون ناقص ومتجاوز الحد. وهذا يطلق على الشياطين من الدين ويطلق عليهم طواغيت يعني تجاوز الحدود بذكرهم وضلالهم وعدوانهم. وقال جابر الطواغيت اسمها هذا كان يجاهد الشيطان بكل حي واحد ولان الكهان هي الطواغيت والكهان لان الكهان هي الطواغيت. وعرفت ان الطاغوت يحمل الكهان والسحره ودعاه الضلاله ومن يشرك به وغرامه كل يقال لهم طواغيت. قال المغير رحمه الله فيه حدا جامعا فقال الطاغوت ما تجاوز العبد حده من كل شيء يجاوز العبد حده من معبود ومتبوع او مطاع يقال طاغوت معبود بينه وراضي على طاغوت او متبوع على غير الحق وراضي هو طاغوت. وهكذا اذا كان غير راضي اذا كان على غير الحق يدعو اليه هو طاغوت او مطاع بغير الشريعه يعني يدعون الى الشريعه ليسمى طاغوت ايضا. فالنموذج من بين الله والمعظوم ومتبعه في الباطل مطاعه في الباطل دعاه الضلاله يقال له طاغوت لان تجاوز الحدود وتعدوا الحدود ورؤوس الخلق ليس اعلم الله وراسهم والداعي الى كل باطل وطبيبه العمد وراسه والداعي الى نفسك في العون لانه راس الطواغيت ايضا. ومن عنده غراب كذلك ومن دعا الى الغيب ومن حكى بغير ما انزل الله يتعمد ذلك كل هؤلاء طواغيت ويلزعهم ما تقدم يلزعهم انه كله معبود معبود غراب او متبوع او مطاع غير الشريعه هؤلاء قال لهم طواغيت. ومن جلتهم الكهان والسحره وهو الشاهد هنا الساحر طاغوت يتجاوز العدل بتعاطي ما يؤذي الناس ويضر الناس او بتعاطي دعوى عن الغيب او بتعاطي عباده الشياطين وعباده الجن ودخلهم ومنزلهم. وبهذا قد خرج عن حد العباده وصار من الطواغيت لا من امر عباد الله وصار الطواغيت الذين خرجوا عن الطريق وحادوا عن السبيل. وكل هذا يجب الحذر من حمله وانهم طواغيت لانهم يتعاطون الشر والاذى بالمسلمين وهم السحره ويقال لهم طواغيت من هذا المعنى بايذائهم وظلمهم ورجعوا عن الطريق. وعن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا السبع من الرقاق اجتنبوا ابتعدوا عنها ثم في الرقاق لانها مهلكه المريقه المهلكه. ثم ذكر تفصيلا فقال اشرك بالله واعظمها واقداحها واشدها جريمه والسحر استعانه بعده لانه